بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشاً فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. الآية. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجراً، أي ثواباً، إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أي كلما بعد الإنسان عن المسجد كان أعظم لأجره، وذلك بكثرة الخطى التي يخطوها إلى المساجد. ولأن الإنسان إذا تجشم الحضور إلى المسجد من مكان بعيد فإن هذا دليل على صدق إيمانه ورغبته في الخير. ثم قال: والذي ينتظر الصلاة مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام. فمثلاً لو دخل وقت العشاء، الذي ينتظر حتى يصلي مع الإمام هو خير ممن يصلي في أول الوقت وحده، لأنه فوت على نفسه أجر صلاة الجماعة، وفوت على نفسه أيضاً الوقت الفاضل، لأن تأخير العشاء إن تيسر فهو أفضل. فهذا الحديث يدل على فضيلة كثرة الخطى إلى المساجد، وأن الإنسان كلما بعد مسكنه عن المسجد وأتى إلى المسجد كان أعظم أجراً ممن قرب من المسجد. وفيه أيضاً دليل على فضيلة انتظار الصلاة، ولهذا في الحديث الذي بعده: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أما الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن ما دل عليه من معنى تشهد له النصوص، وذلك لأن السعي إلى المساجد من الأعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها، ولا سيما في الظلم، أي في وقتي صلاة العشاء وصلاة الفجر. فحضوره إلى هاتين الصلاتين في الظلم دليل على رغبته في الخير وعلى صدق إيمانه، فهذا يجازيه الله عز وجل يوم القيامة بالنور، يعني على الصراط، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فدل هذا الحديث على فضيلة السعي إلى المساجد ولا سيما في الظلم، لكن من حيث السند الحديث فيه ضعف. أما الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، أي أخبركم وأرشدكم، ألا أدلكم إلى ما يمحو الله به الخطايا، أي يزيلها ويذهبها، وذلك بغفرانها والعفو عنها، ويرفع به الدرجات، يعني المنازل في الجنات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي إتمامه على المكاره، أي على ما تكرهه النفس ويشق عليها، وذلك أن الوضوء مثلاً في أيام الشتاء مع برودة الماء فيه مشقة، وفي أيام الصيف مع حرارة الماء فيه مشقة، فإتمام الوضوء وإسباغه في هاتين الحالين على ما تكرهه النفس، هذا مما يعظم الأجر والثواب، ومما يكون سبباً في تكفير السيئات ورفعة الدرجات. ثم قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى أي نقل الأقدام إلى المساجد لأداء الصلوات أو لحضور حلق العلم أو نحو ذلك من العبادات الشرعية. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أنه كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى شوقاً وطمعاً في فضل الله عز وجل ورحمته. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن هذه الأعمال الصالحة، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من المرابطة والمجاهدة في سبيل الله. والمعنى الثاني أن هذه الأعمال تربط الإنسان بدينه وتثبته على دينه، لأنها صلة بين العبد وبين الله عز وجل، فتكون سبباً في ثباته على دينه. والحديث قد تقدم في فضل الوضوء في الأبواب السابقة. أما الحديث الرابع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا الحديث ضعيف سنداً ومنكر متناً لقوله فاشهدوا له بالإيمان، لأنه لا يشهد بالإيمان إلا بالأعمال الباطنة، فالشهادة بالأعمال الظاهرة تكون بالإسلام. فهذا الحديث من حيث المتن منكر، لأنه لم يقل فاشهدوا له بالإسلام، وذلك لأن الأعمال نوعان: أعمال ظاهرة فهذه تتعلق بالإسلام، وأعمال باطنة فهذه تتعلق بالإيمان. ولكن لا ريب أن من أظهر الخير والعمل الصالح ورأينا منه حرصاً على طاعة الله عز وجل، فإننا نشهد له بما ظهر منه من الخير، لقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. أما ما دل عليه الحديث من الشهادة بالإيمان، فالإيمان عمل باطن لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وإنما يشهد له بالإسلام لظاهر عمله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.